يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، فرن تاسو تما ویلو چې دا 141 پوری پدې کې بیان دوا خای دی ابراهیم علیه الصلاه والسلام دی تفرت درې مقصد نو یو دا چې خلقو ان بیت الله بنی للتوحید کور د الله جوړ کړی شوی دی تفرت توحید فلم تشرکو نبی نو ولې تاسو شرک کوئ په دې کې نمبر دو ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعا له النبی دعا وخت و د دې نبی د فاره او ویلو چې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم فلم تنكرون عنه نتاسون انكار كوي تدعى محمد رسول الله درم دار ان توحید دین جميع الانبیاء چې بشک دا توحید او دین د ټول انبیاء دی فلم تنکرونه نو تاسو ور انکار کوئ د دې نه بیا د باب آخر کې ثم زجر لاهل الكتاب بیا زجر د اهل کتاب او د اقوالهم او افعالهم يا بني إسرائيل اي بني إسرائيل اذكروا ياتك نعمتي التي نعمت رزمها أنا عبد عليكم جمع إنعام كل فتاة صباتي وأني أبشك جمع فضلتكم ما فضيلة تركت تاسو لرا على العالمين فعالمين وانتي فتغ زمانك فتغ زمانك وسر بيولي واتقوا ويريكي يوما ويريكي تعذاب تحاق ورزنا عذاب ورسرونك واتقوا ويري قيد عذاب دهر ورزنا لا تجزي نفس عن نفس شيئا شبدا ونور في نفس والنفس ردس شيء ولا يخبر منها عدل نبذ دين سبسي قبل ونشي ولا تنفعها شفاعة او نوفيد ورقي دهك النفس شفاعة ولا هم ينصرون او نبدا بامداد كل شيء توتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس دي آية سيرب أوروش تتصل أول يوم ثالث نمبر آية ثالث یو فچې موزنه وکړه واتقوا یریږې د عذاب د هغه ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة هلته څه فرمایي نه وشي قبله ولې دغه نه څه شي شفاعت دلته څه فرمایي ولا يقبل منها عدل د شفاعت په ځای باندې عدل راوړ دی بالأمور ولا يؤخذ منها عدل أو نوشي هذا السيد دين سبدا دلت سفر مي ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ردا سوى جد شيء تكريمات سشو دا بدرش كريمات سشو دا بدرش آغي آيات كده يتبع فرق سشو آسان جواب یې دا دی چې دلته کې دا ضمیر چې دی که نه د منها منها لا تنقوها دا د دویم نفس ته راځي او هغې آیت شریکو چا ته راځي دی لومړني نفس ته دا ډېر ښکلی جواب دلته کې د هاها ضمیر چا ته راځي دی د دویم نفس ته او هلته کې لومړني نفس ته راځي نو دلته د کوم نفس نه مراد دی نفس مجرم و نفس مجرم ته د پیدا شي ورکړو کوم نفس نفس مجرم ان زمائر ها هنا راجعت الى النفس الثاني المجرم توسل ان زمائر ها هنا ان زمائر ها هنا راجعت الى النفس الثاني يعني المجرم نفس الثاني مجرم ترى ضمير راجع له واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم وقالت مبتلاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لرى ربه رب تدا الله فاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبتلاك بكلمات فسأحكامات بعدني فسأحكامات سرسك مبتلاك نداس كلمات ده سكري مات وده سر دوري بكلمات قيل المراد منه الخصال العشرة قيل المراد منه الخصال العشرة لس خصلتنا كم خصلتنا لس خصلتنا نمبر ايه تقديم الأسفار نكون كرحول نكون كرحول دا أغوى مشهور الشيء وفي أصل جواب هو طول مبتدئ زيادة مبسير دا ذكر كرسيدات المراد هنا دا في امتحان هذا وقص الشوارب بريتان وعنقول قص الشوارب بريتان وعنقول ونطف الإبط أطرافنا نبي يختار غصر نطف الإبط نون تا أو فا نون تا أو فا نطف الإبط لكن لا يناسب بهذا المقام کوئی دی مقام سره دا خبر مناسب کنا بیرت امام رضی سے خبر کو مخا لیکن لا يناسب به هذا المقام لأن الابتلاء من رب عظيم لأن الابتلاء بشكل امتحان من رب عظيم دلوي رب طرف هذا لأن الابتلاء من رب عظيم لرجل عظيم ده رب عظيم ده طرف امتحان ده رجل عظيم بس رجل بيبان ده إبراهيم عليه السلام من رب عظيم لرجل عظيم. يكون بأمر عظيم يكون بأمر عظيم دم فعل في كارسل ما تقولين خده فاق بزاد ته إبراهيم عليه السلام يلوه انسان را لگر او قلوه انسان ما نبه امتحان چين اغلوه وتلك الأمور سهلة او دا کرنو حسان ته نکونه هما شمان ده ازدر صدر کرنو هما شمان ده نکونه کرت ته بسر في ناس امتحان سهل ده وتلك الأمور سهلة قلت خدوه او دا امور شرد آسان ده يفعله جميع الناس دا خطر خلق كي دا خطر خلق كي دا نمبر ایک توجیح شو چه ده دی رب کریم فرمائی چه مخفی ابراهیم علیہ السلام پر امتحان راوستو ناغ امتحان دو چه نکون اکڑ کولو بریتان وارا کول ترخون رویختو او لامبل سفائی خدا امتحان پر ارچ کورش نبی من حضر میں امتحان دن اس نمبر دور المراد منه احکام السلاسین نمبر دو المراد منه احکام السلاسین مراد دینا دیر شخکامات تی المراد منه احکام السلاسین دیر شخکامات ہاں گوتی خانمین او دیر شخکامات تی عشر منها في التوبة 112 لسلي أغا بسورة توبة كيري 112 كي سورة توبة 112 لس أحكام تلتري وعشر منها في الأحزاب 35 أو لسلي بسورة أحزاب كيري 35 نمبر آيات كي لسور احضاب پینتیس وعشر فی المعارج او لسی دی نافع بسور معارج کی دی اغدا تکی اوٹ نبی ذکر دی نمبر تین الاصح فی تفسیره نانو سید اصح تی کم دیکھنا پا تفسیر دے دیکھ تی دس امتحانات الاصح فی تفسیره دیر صحیح پا تفسیر دے دیکھ المحاجد مع السلطان یو جنگ دی بچہ سر تو بادشاہ سر دلیو اتحاد دی بادشاہ تو مہا وقت در جنگ کل مناظرے اوپر المحاجد و مہا سلطان امنی کو بقرہ 257 بقرہ 257 نمبر دو مقابلة الأب والقوم مقابلة فلان صرحوم وقوم صرحوم مقابلة الأب والقوم مقابلة فلان صرحوم وقوم صرحوم فلان ورتبه ببشي ما ترسيت مكوا ما تدامو ويجبو تان شريد مشكل كشان دي ودا كارسات نريم کنی دا کورنا با دیو باسا ما او فگٹو باندی با دی سانگ سار کما او خفا با دی کم وری مقابل دا فلار سرو دا قوم سر انعام چورت انعام چورت